الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. هكذا عندكم كلكم في الطبعات؟ ها؟ طبعة البلوغ التي أتيت بها يا أبا عبد الرحمن، باب العدة والإحداد فقط. طيب، العدة، الكلام على هذا الباب لأنه مترابط بين العدة والإحداد، لذلك جمع هذه الأبواب في باب واحد، جمع هذه الأنواع في باب واحد. فالعدة مأخوذ من العدد، اشتمالها على عدد من الأيام أو الأقراء أو الأشهر. وشرعا تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق، تربص من فارقها زوجها بموت أو طلاق. ويعد أهل العلم العدة من يعني ضبط هذا الباب مما ينبغي لكل إنسان أن يضبطه، لأنه يشتمل على مسائل كثيرة وتترتب عليه أحكام كثيرة، يترتب عليه صحة النكاح من عدمه، ويترتب عليه إثبات الإرث من عدمه، فلا بد من ضبط هذا الباب. والمفارقة إما أن تكون بموت، فارقت الزوج لزوجته، إما بموت أو بطلاق. فالمفارقة بالموت إذا مات عنها زوجها تعتد، وتعتد على كل حال، كل من مات عنها زوجها فإنها تعتد، ولها حالات: أن يموت عنها زوجها وهي حائل، والمقصود بحائل أي غير حامل، فإن مات عنها زوجها وهي حائل فتتربص 4 أشهر و10 سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، سواء كان مدخول بها أو غير مدخول بها، لقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. فالمتوفى عنها زوجها تعتد على كل حال. والحالة الثانية أن يفارقها وهي حامل، يفارقها وهي حامل، فعدتها بوضع حملها، فعدتها بوضع حملها، لقوله تعالى: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وهذا عام في المفارقة بموت أو حياة. ومن أدلة هذه الحالة حديث الباب الذي سيأتينا، حديث سبيعة الأسلمية. وأما المفارقة بطلاق فلها حالات أيضا، فلها حالات، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس عليها العدة، لا تعتد، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. هذه في المطلقة، هذه في المطلقة التي لم يدخل بها زوجها. وقد مر معنا في أول كتاب الطلاق أو الخلع معنى الدخول، وأن العلماء اختلفوا فيه على قولين. فمن أهل العلم أن يقول الدخول المقصود به إيش؟ المس الذي هو الجماع، لظاهر قوله عز وجل إيش؟ إذا لمستم النساء، وأيضا قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. فالمس المقصود به هنا إيش؟ الجماع. الجماع. وقول آخر قالوا المقصود به الخلوة، الخلوة، والذي خرجنا به في درسنا ذاك اليوم أن المقصود، أن الراجح من القولين هو الأول وهو المقصود به الجماع، والقول الثاني قال به جماعة من أهل العلم أو كثير من أهل العلم. فإذا كان كذلك فإن المرأة التي تزوجت ولم يدخل بها زوجها، يعني لم يطأها، فليس عليها العدة. وأما إن دخل بها فلا يخلو أمرها من حالتين: الحالة الأولى أن تكون حائلا فعدتها كما قال الله عز وجل كم؟ 3 قروء، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. والقرء على ما مر معنا هو إيش؟ الحيض على الراجح، وإلا هناك قول آخر أنه الطهر، ولكن الراجح من أقوال العلماء أن القرء المقصود به هو الحيض. والحالة الثانية ألا تكون تحيض، نعم، الحالة الثانية أن تكون حاملا، أن تكون هذه المرأة حامل، فعدتها بوضع الحمل على ما مر في الحالة الأولى من المتوفى عنها زوجها، فعدتها بوضع حملها. طيب، هذه التي تحيض، هذه التي تحيض. وأما التي لا يحض، لم يحض، فإن المرأة سواء التي لا تحيض إما أن تكون آيسة أو صغيرة، فعدتها 3 أشهر، فعدتها 3 أشهر. هذه يعني العدد بشكل عام، هناك مسائل خاصة ودقيقة في هذا الباب لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله في هذا المجلس أو المجلس الذي بعده. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: باب العدة والإحداد والاستبراء وغير ذلك. وعن المسور بن مخرمة أن سبيعة الأسلمية رضي الله عنها نفست بعد وفاة زوجها بليال، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري، وأصله في الصحيحين. وفي لفظ أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة. وفي لفظ لمسلم قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. طيب، هذه سبيعة نفست بعد وفاة زوجها بليال، يعني جاءت روايات، قالوا هنا في رواية 40 ليلة، وفي رواية 15 ليلة، وفي رواية بشهرين، يعني اختلفت الروايات. المقصود أن الذي يتوفى عنها زوجها كسبيعة فإن عدتها تنقضي بوضع حملها، وإن كان بعده بيوم، وإن كان بعد وفاته بساعة وضعت، لعموم هذه الآية ولتصديق هذا الحديث له، يعني ولعمل النبي صلى الله عليه وسلم وفتواه لسبيعة. قال الصنعاني رحمه الله: نفست بضم النون وسكون الفاء بعد وفاة زوجها، وهو سعيد بن خولة، توفي بمكة بعد حجة الوداع بليال، وقع في تقديرها خلاف كثير لا حاجة إلى ذكره، ويأتي بعضه قريبا. قال: فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته أن تنكح فأذن لها فنكحت، رواه البخاري وأصله الصحيحين. وفي لفظ للبخاري أنها وضعت بعد وفاة زوجها 40 ليلة، وفي لفظ لمسلم يعني المسور، قال الزهري: ولا أرى بأسا أن تزوج وهي في دمها، أي دم نفاسها، غير أنه لا يقربها زوجها حتى تطهر. الحديث دليل على أن الحامل المتوفى عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل، وإن لم يمض عليها 4 أشهر و10، ويجوز بعده أن تنكح. وفي المسألة خلاف، فهذا الذي أفاده الحديث قول جماهير العلماء من الصحابة وغيرهم لهذا الحديث، ولعموم قوله تعالى: وأولاة الأحمال أجالهن أن يضعن حملهن. والآية وإن كان ما قبلها في المطلقات، لكن ذلك لا يخص عمومها، لأن عمومها وأولاة الأحمال، يعني كل حامل عدتها تنتهي عدتها بوضع حملها. وأيد بقاء عمومها على أصله ما أخرجه عبد الله بن حميد في رواية المسند والضياء في المختارة وابن مردوي عن أبي بن كعب قال: قلت يا رسول الله، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، هي المطلقة ثلاثا أم المتوفى عنها؟ قال: هي المطلقة ثلاثا والمتوفى عنها. وأخرجه ابن جرير. ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والدارقطني عن أبي من وجه آخر قال: لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله، هذه الآية مشتركة أم مبهمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: أية آية؟ قلت: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، المطلقة والمتوفى عنها زوجها؟ قال: نعم. وثبت علي بن مسعود عدة روايات دالة على قوله بهذا. وأخرج عنه ابن مردويه قال: نسخ سورة النساء القصرى كل عدة، وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن، أجل كل حامل مطلقة أو متوفى عنها زوجها أن تضع حملها. وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال: نزل سورة النساء القصرى بعد التي في البقرة بسبع سنين. وأخرج الشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردوي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة رضي الله عنهم، فجاء رجل فقال: أفتني في امرأة ولدت بعد وفاة زوجها بأربعين ليلة أحلت؟ قال ابن عباس: تعتد آخر الأجلين. هذا فتوى لابن عباس، تعتد آخر الأجلين. ما هو آخر الأجلين؟ آخر أجلين الحامل تحمل كم؟ تسعة أشهر كذا في الغالب، وعدة المتوفى عنها زوجها الحائل أربعة أشهر وعشرا. إن وضعت بعد وفاة زوجها بستة أشهر، أيهما أبعد الأجلين؟ الوضع هكذا. إن وضعت بعد وفاة زوجها بشهر، أيهما أبعد الأجلين؟ أربعة أشهر وعشرة. هذا معنى قوله تحتد آخر الأجلين. قلت أنا: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. قال ابن عباس: ذلك في الطلاق. قال أبو سلمة: أرأيت لو أن امرأة جرت حملها سنة فما عدتها؟ قال ابن عباس: آخر الأجلين. قال أبو هريرة: أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة، فأرسل ابن عباس غلامه قريبا إلى أم سلمة يسألها: أمضت في ذلك سنة أو سنة؟ فقالت: قتل زوج سبيعة الأسلمية وهي حبلى، فوضعت بعد موته بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخرجه عبد بن حميد من حديث أبي سلمة، وفيه أنهم أرسلوا إلى عائشة فسألوها فقالت: ولدت سبيعة مثل ما مضى، إلا أنها قالت بعد وفاة زوجها بليال. وفي الباب إذن هذا هو الذي هو الراجح، وهو ما دل عليه حديث سبيعة الذي مر معنا متفق عليه، أن المتوفى عنها زوجها عدتها بوضع حملها، لا كما قال ابن عباس رضي الله عنه أنها تعتد بأبعد الأجلين. أدنى كيف؟ ما عندنا أبعد ولا أقل، عندنا بوضع حملها. وين تسعة أشهر؟ بوضع الحمل. عرفت؟ إيش كيف؟ الله قال: وأولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. طيب؟ لا، هذا هو عموم الآية وحديث سبيعة بأربعين ليلة. أربعين ليلة يعني شهر وعشرة أيام، وضعت فأنكحها النبي صلى الله عليه وسلم رجل. يعني تعتد وخلاص وتتزوج وهي حامل هكذا؟ إيش بك يا خانة؟ إيش هو؟ ما شاء الله. وقال جمهور الصحابة والتابعين: ولئن أبى عدتها والله الحمل ولو كان الزوج على المتسلم. وكان الزوج ايش؟ على المتسلم يعني يغسلوه سبحان الله، ما يعني بعد موته مباشرة. الله أكبر. قال: وفي الباب عدة روايات عن السلف دالة على أن الآية باقية على عمومها في جميع العدد، جميع العدد، هذا المتوفى عنها زوجها في جميع العدد، وأن عموم آية البقرة منسوخ بهذه الآية الكريمة، وما تأخر نزولها كما صرحت به الروايات، فينبغي أن يكون التخصيص أو النسخ متفقا عليه. وذهبت الهادوية وغيرهم، ويروى عن علي أنها تعتد بآخر الأجلين، إما وضع الحمل إن تأخر عن الأربعة الأشهر والعشر، أو بالمدة المذكورة إن تأخرت عن وضع الحمل، مستدلين بقوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. عرفتم؟ وهذه الآية قلنا في من؟ مر معنا في أول الدرس. الآية هذه في الحائل وليست في الحامل، عرفتم؟ وهنا استدلوا بها على أنها تعتد، يعني جعلوها أيضا في الحامل. وقالوا: فالآية الكريمة فيها عموم وخصوص من وجه، وقوله: وأولاة الأحمال أجلهن كذلك، فجمع بين الدليلين بالعمل بهما. لكن لا، ما نقول نجمع بالعمل به، والسنة قد بينت، حديث سبيعة قد بينت، فنرجع إلى حديث سبيعة. وهذه الآية تكون عموم هذه الآية نخصه بحديث سبيعة، خلاص. وكذلك فجمع بالعمل من العهد، طيب، والخروج من العهدة بيقين، بخلاف ما إذا عمل بأحدهما. وأجيب عنه بأن حديث سبيعة نص في الحكم مبين بأن آية النساء القصرى شاملة للمتوفى عنها، متوفى عنها، وأيد حديثها ما سمعته من الأحاديث والآثار. وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال الشعبي: ما أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول عدة المتوفى عنها زوجه آخر الأجلين هذا. وكلام الزهري صريح أنه يعقد عليها وإن كانت لم تطهر من دم نفاسها، وإن حرم وطؤها لأجل علة أخرى هي بقاء الدم، يعني لا يطؤها لأنها نفاس. وقال النووي في شرح مسلم: قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان الحامل ولدا أو أكثر، كامل الخلق أو ناقصها، أو علقة أو مضغة، يعني إذا كانت المرأة حاملة بتوأمين، نفست الأول، هل تنقضي عدتها بالأول؟ لا، حتى تفرغ ما في بطنها، حتى تفرغ ما في بطنها. طيب، هذا أولا، يعني كالحمل ولدا أو أكثر، كامل الخلق وناقصها، يعني لو أنها أسقطت هذا الحمل فتنتهي عدتها، أو علقة أو مضغة، فإنها تنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلقة آدمي، سواء كانت صورة خفية تختص النساء بمعرفتها، أو صورة جلية يعرفها كل أحد. وتوقف ابن دقيق العيد رحمه الله فيه من أجل أن الغالب في إطلاق وضع الحمل هو الحمل التام المتخلق، وأما خروج المضغة والعلقة فهو نادر، والحمل على الغالب أقوى. قال المصنف: لهذا نقل عن الشافعي قول بأن العدة لا تنقضي بوضع قطعة لحم ليس فيها صورة بينة ولا خفية، وظاهر الحديث والآية الإطلاق فيما يتحقق كونه حملا، وأما ما لا يتحقق كونه حملا فلا، لجواز أنه قطعة لحم، والعدة لازمة بيقين فلا تنقضي بمشكوك فيه. يعني قد يكون ما هو حمل أصلا، لكن إن تيقن أنه حمل فعلا حمل وله نبض، فهذا يعني عموم الآية والحديث يدلان على أن ذلك حمل، وبخروج هذا الحمل تنقضي العدة، والله أعلم. مسألة: امرأة طلقت وهي تحيض، فبعد الطلاق انقطع الدم، ما رأى الدم، بإيش تعتد؟ عرفتم الآن؟ هي تحيض، احنا الأصل أن المرأة التي تطلق كم عدتها؟ ثلاث حيض، ثلاث قروء اللي هي ثلاث حيض. طيب طلقت وهي تحيض والأساس أنها تحيض ثم انقطع دمها، ها كيف ثلاث أشهر؟ يعني لعلة مرضت فما نزل الدم. ايش الوقت المعين؟ يعني ايش الحكمة من هذه العدة؟ قالوا استبراء الرحم من الحمل هكذا، وايضا في فوائد اخرى، يعني من ضمنها استبراء الرحم هكذا. اذا كان الامر كذلك، يعني العلماء اختلفوا، من اهل العلم من قال تعتد حتى تصل إلى سن الإياس، إلى سن الإياس فتكون إيش، فبعد ما تصل إلى سن الإياس، واختلفوا في تقديره، منهم من قال 40 ومنهم من قال 50، ويختلف باختلاف النساء، ومنهم من قال 60، فبعد سن الإياس تعتد ثلاثة أشهر. ومن أهل العلم من قال لا، تعتد بمدة الحمل. كم مدة الحمل؟ 9 أشهر. تعتد بمدة الحمل، لأن الأول يعني فيه ضرر كبير على المرأة، وهذا القول قالوا هو أقرب بمدة الحمل، لأنه هو الذي يكون يعني نستطيع أن نجزم أن رحمها بريء من إيش، من أي نطفة علقت به، عرفتم؟ فبعد 9 أشهر تعتد يعني 3 أشهر، عرفتم؟ وهذا الذي رجحه السعدي وغير واحد من أهل العلم. مسألة: امرأة طلقت وحاضت في الشهر 3 مرات، يقع هذا؟ يقع هذا. فإن ثبت أنها حاضت وطهرت وحاضت وطهرت وحاضت وطهرت 3، فانتهت عدتها في شهر. وبهذا أفتى جماعة من أهل العلم ومن الصحابة. وهذه وقعت سبحان الله، أحد الأخوة جاء، رجل طلق زوجته معروف، فجاء يريد يصلح، أخوها جاء يصلح، فجئت أنا وأبو أحمد، فخلاص أصلحنا بينهم. قال: عندنا مسألة الآن. إيش هذه المسألة؟ قال: هو طلق، وقال: وكلمتي حاضت 3 في شهر. هذه وقعت حقيقة، فما أدري، قلنا لهم هذا وقع لها قبل هذه المرة أو لا؟ هذه لابد نعمل بالقرائن، لأنه أحيانا يكون من الشيطان، وإذا كانت المرأة منصوصة ولا هكذا، الشيطان يحاول، وتكون عندها حالة نفسية، يخرج شيء ويوقف شيء، يعني يوم وتقف ما تنزل، ثم اليوم الثاني الثالث يخرج قليل. عموما هذا ينبغي أن يرجع فيه إلى حال هذه المرأة ما قبل هذه الواقعة. إذا كان قد حصل لها قبل ذلك أنها تحيض وتطهر في شهر، هذا واحد. ثانيا، إذا كانت هذه المرأة ما عندها مرض، شيء طبيعي بدون مرض حصل هذا الشيء، فينبغي أن ينظر فيها ثم يبت في أمرها، لأن أحيانا قد تتوهم المرأة ذلك، أو هل تصدق المرأة أو لا تصدق. الأصل أنها في هذا الباب تصدق، الأصل أنها تصدق ما لم يتبين منها خلاف الأصل، والله أعلم. وإن شاء الله بعض المسائل نتطرق إليها في الجلسة المقبلة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.